وإنما هو الله سبحانه وتعالى، وبين أنهم يرفعون رفعتين: الرفعة الأولى رفعة عامة مع سائر المؤمنين، وذلك في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم. ومن جملة المؤمنين علماء هذه الأمة وطلاب العلم فيها. وأما الرفعة الخاصة فقد ذكرها سبحانه وتعالى في قوله: والذين أوتوا العلم. وهذا يدل على أن لهم رفعة خاصة عند الله سبحانه وتعالى تزيد على رفعة غيرهم من سائر المؤمنين. وهذه الرفعة لا يتخيلها العقل البشري، وإنما هي رفعة مطلقة غير مقيدة بقيد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: درجات، ولم يقيد هذه الدرجات بقيد، فتبقى على إطلاقها. وهذه الرفعة رفعة أيضا مطلقة، فتصدق على رفعة الدنيا وعلى رفعة الآخرة. وجاء أيضا في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث له منطوق وله مفهوم. أما منطوقه فهو أن من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا فإنه يوفقه للتفقه في الدين وبذل أسبابه وسلوك الوسائل المؤدية إليه. وأما مفهوم المخالفة فيه فهو أن من لا يهتم بالتفقه في الدين ولا يبذل أسباب ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد به خيرا. وإذا لم يرد به خير فإنه يراد به الشر والعياذ بالله. والخير في هذا الحديث خير عام، لأنه نكرة جاءت في سياق الشرط، فيعم خير الدنيا وخير الآخرة. فمن اشتغل بطلب العلم وسلك الوسائل المؤدية إليه فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه لخير الدنيا وخير الآخرة. والنصوص في هذا كثيرة جدا، وهي تشوق المؤمن إلى أن يبذل حياته في طلب العلم، وأنه لا يمر عليه لحظة إلا وهو مشتغل بطلب العلم على حسب قدرته ومكنته. إذا مر يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. فالعمر الحقيقي للإنسان هو الذي يشتغل فيه بطلب العلم النافع. والعلم النافع هو كل علم يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا يضبطه أهل العلم بأنه كل علم يعرف بالله أو يعرف بدين الله أو يكون وسيلة إلى ذلك. فكل علم يعرف بالله عز وجل فهو علم نافع، ويدخل في هذا علم العقائد الصحيحة، فإن فيها تعريفا بالله سبحانه وتعالى وما يجب له وما يجوز وما يمتنع. ويدخل في التعريف بالله في العلوم المعرفة بالله عز وجل علم التفسير وعلم الحديث. والذي يعرف بدين الله عز وجل هو علم الحلال والحرام، وهو علم الفقه، وكذلك علم التفسير، فإن فيه تعريفا بدين الله عز وجل، وعلم الحديث فإن فيه تعريفا بدين الله سبحانه وتعالى، أو يكون وسيلة إلى ذلك، وهذا يدخل فيه علوم الآلة كعلوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه واللغة العربية ونحو ذلك من علوم الآلة التي تعين على التعريف بالله أو على التعريف بدين الله سبحانه وتعالى. ومن أجل علوم الآلة علم أصول الفقه، ولمنزلة هذا العلم وشرفه وأثره في حفظ دين الله سبحانه وتعالى وضبط مناهج الاستدلال، اشتغل العلماء به وألفوا فيه تآليف كثيرة ومصنفات متعددة، ما بين مطول ومختصر ومنثور ومنظوم وغير ذلك في سائر المذاهب. ومن أفضل المؤلفات في هذا العلم كتاب مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي، وهو هذا الكتاب الذي سنتدارسه إن شاء الله تعالى في هذه اللقاءات التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يجعلها لنا لا علينا، إنه سميع مجيب. وقد قدم له رحمه الله بمقدمة، ثم ذكر بعد مقدمة الكتاب مقدمة العلم، لأن المقدمة نوعان: النوع الأول مقدمة كتاب، والنوع الثاني مقدمة علم. فأما مقدمة الكتاب فقد ذكرها في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن، إلى آخره. وأما مقدمة العلم فقد ذكرها في قوله: مقدمة موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، إلى آخره. وقبل أن نبدأ في التعليق على مقدمة الكتاب التي ذكرها المصنف رحمه الله، فإنه يحسن التعريف بالمصنف نفسه تعريفا وجيزا. فالمصنف هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي الشهير بابن النجار. ولد في القاهرة في 98 و800، ونشأ في بيت علم، فقد كان أبوه قاضي القضاة في زمانه، واشتغل بطلب العلم ونبغ فيه منذ نعومة أظفاره، حتى إنه حفظ المقنع لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله، وبلغ مبلغا جليلا أهله لأن يشتغل بالتصنيف، فقد ألف مؤلفات نفيسة في الفقه وأصول الفقه، كتب الله سبحانه وتعالى لها القبول والذيوع، ولا سيما عند علماء الحنابلة. ومن هذه الكتب منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. والمقنع هو لموفق الدين ابن قدامة شيخ مذهب الحنابلة، والتنقيح هو التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي. وهذا الكتاب ألفه في بلاد الشام، فقد رحل إلى بلاد الشام لطلب العلم والاشتغال به، وألف هناك منتهى الإرادات، ثم رجع إلى مصر وقرئ المنتهى بحضرة والده، ويعتبر كتاب المنتهى الكتاب المعتمد عند متأخر فقهاء الحنابلة. والكتب المعتمدة، الكتب الفقهية المعتمدة عند متأخرة الحنابلة 3 كتب، وهي منتهى الإرادات لابن النجار، والإقناع للحجاوي، والتنقيح المشبع للمرداوي. وهذه 3 إذا اتفقت على رأي فإنه يعتبر المذهب في اصطلاح المتأخرين من الحنابلة. وإذا اختلفت فما اتفق عليه 2 منهما فهو المذهب. فإذا اختلفت 3 فقيل المذهب هو ما في الإقناع لأنه أوسع وأكثر تفصيلا، وقيل المذهب هو ما في المنتهى لأنه أدق، وهذا يبين لك منزلة هذا الكتاب وأنه كتاب جليل، ولا سيما عند فقهاء الحنابلة. ثم شرحه الفتوحي في كتاب اسمه معونة أولي النهى، وهو مطبوع في 8 مجلدات، وشرحه أيضا الشيخ منصور ابن يونس البهوتي المتوفى في 51 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض العلماء أن شرح البهوتي أفضل من شرح ابن النجار رحمه الله، وهذا خلاف العادة، فإن العادة أن صاحب البيت أدرى بما فيه، لكن هذا توفيق الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وألف في أصول الفقه مختصر التحرير، وهو هذا الكتاب الذي نتدارسه إن شاء الله تعالى في هذه اللقاءات العلمية، وسوف يأتي الكلام عليه بإذن الله عند قراءة مقدمة المصنف رحمه الله. وشرحه في كتاب اسمه المختصر المبتكر، اسمه المختبر المبتكر شرح المختصر. اشتهر هذا الكتاب باسم شرح الكوكب المنير، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى عند ذكر شروح مختصر التحرير في نهاية الكلام على مقدمة المصنف رحمه الله. ولما مات والده تولى القضاء من بعده، وأقبل عليه الناس، واشتهر في مصر شهرة كبيرة. ولما مات الحجاوي رحمه الله في سنة 68 و900 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحجاوي في بلاد الشام، انفرد الفتوح بالإمامة في مذهب الحنابلة، وصار مقصد طلاب العلم. وحج رحمه الله لمرتين، كانت إحدى الحجتين قبل أن يبلغ، وأصيب بعد إحداهما بمرض استمر معه 15 يوما، ثم توفي في 72 و900 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من شهر صفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يورثه جنات النعيم، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه سميع مجيب. وانظر إلى هذا العالم الذي توفي في نهاية القرن العاشر، ولا يزال الناس يذكرونه ويدعون له، وهذا يبين لك شرف الاشتغال بالعلم، وهو مصداق لقوله لخبره صلى الله عليه وسلم أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وطالب العلم يسلك مع العلماء حتى لو مات قبل أن يبلغ منزلة العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وبعد هذا التعريف الوجيز لننتقل لقراءة مقدمة المصنف رحمه الله. وقبل ذكر المقدمة أشير إلى أن الفتوحي رحمه الله مع جلالة قدره وكثرة علمه، إلا أن ترجمته في كتب السير كانت شحيحة، وربما يكون غيره من أهل العلم أقل منزلة منه، وتكون ترجمته ترجمة موسعة. أما مقدمة المصنف رحمه الله فقد قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، فإنه مبدوء بالبسملة، وكل سوره مبدوءة بها ما عدا براءة، وتأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا راسل الملوك وكتب لهم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وتيمنا بحصول البركة بالبسملة، لأن البسملة سبب من أسباب حصول البركة في المبسمل له، فلهذا بدأ المصنف رحمه الله كما هي سنة أهل العلم لكتابه بالبسملة. وقوله بسم، الباء حرف جر، وحرف الجر من حقه أن يتأخر لا أن يتقدم، لكنه قدم الجار والمجرور في البسملة للدلالة على الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، قدم الجار والمجرور للدلالة على حصر البسملة باسم الله سبحانه وتعالى لا باسم غيره. والجار والمجرور لا بد له من متعلق، يعني لا بد له من شيء يتعلق به، وهو في البسملة هنا متعلق بفعل يناسب المقام. فإذا كانت البسملة للتصنيف فإنها متعلقة بفعل تقديره أصنف، وإذا كانت متعلقة بالأكل، وإذا كانت البسملة للأكل فإنها تتعلق بفعل يناسب المقام وهو آكل، وإذا كان المراد بالبسملة اللبس فإن الجار والمجرور هنا يتعلق بفعل يناسب المقام تقديره ألبس. وبعض العلماء يقدر فعل أبدأ في جميع الأحوال، يعني بسم الله أبدأ، لكن التقدير الأول أولى، لأننا إذا قدرنا أبدأ فإن بركة البسملة تكون في بداية الفعل فقط، أما إذا قدرنا فعلا يناسب المقام فإن بركة البسملة تشمل الفعل من أوله إلى آخره. والله علم على الذات المقدسة العلية سبحانه وتعالى، والرحمن اسم من أسمائه الجليلة لا يسمى به غيره، ومعناه ذو الرحمة الواسعة، فالرحمة التي يتضمنها هذا الاسم تشمل الرحمة لجميع خلق الله سبحانه وتعالى، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، فإن الله سبحانه وتعالى يرحمهم بالرزق والرحمة ونحو ذلك. والرحيم اسم آخر من أسمائه سبحانه وتعالى، ومعناه ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فالرحمة في الرحمة التي يتضمنها اسم الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. وقد يطلق اسم رحيم على غير الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحيم فهذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، لأن لأن ال هنا للاستغراق بخلاف رحيم فإنه يطلق على غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول بعض العلماء الرحمن خاص الاسم عام الفعل، والرحيم عام الاسم خاص الفعل. فالرحمن خاص الاسم بمعنى أنه لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. عام الفعل بمعنى أن الرحمة التي يتضمنها تعم سائر خلق الله سبحانه وتعالى. والرحيم عام الاسم بمعنى أنه يسمى به الله سبحانه وتعالى ويسمى به غيره. وخاص الفعل بمعنى أن الرحمة التي يتضمنها خاصة بالمؤمنين. قال ربي يسر وأعن، هذا دعاء من المصنف رحمه الله بأن ييسر الله سبحانه وتعالى له تصنيف هذا الكتاب. وقوله ربي أي يا ربي، وحذفت أداة النداء للدلالة على قرب العبد من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في القرآن ربي رب اجعلني مقيم الصلاة، وربنا اغفر لنا ولوالدينا، فحذفت أداة النداء للدلالة على قرب العبد من الله سبحانه وتعالى وقرب الله عز وجل من عبده، كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقوله يسر، التيسير معناه التسهيل، ولا ميسر للأمور إلا الله سبحانه وتعالى، لأن مقاليد الأمور كلها بيده. وأعظم أسباب التيسير تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقوله وأعن، هذا فيه طلب المعونة من الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأن العبد مهما بلغ من الجهد والذكاء والقدرة فهو بحاجة إلى عون الله سبحانه وتعالى. ولهذا ففي سورة الفاتحة يقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يستطيع الإنسان أن يعبد الله عز وجل إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء وهو طلب التيسير والإعانة ينبغي للإنسان أن يكثر منه، ولا سيما عند الأمور المهمة. ولهذا موسى عليه السلام لما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون قال مباشرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الآيات. فينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله عز وجل التيسير، فإنه لا يستطيع أن يتقدم أو أن يتأخر إلا بتيسير من الله عز وجل ومعونة منه. ونحن نقول كما قال المصنف رحمه الله ربي يسر وأعن، فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا وأن يعيننا إنه سميع مجيب. ثم قال الحمد لله. الحمد في لغة العرب معناه الثناء والمدح، وأما في الاصطلاح فيعرف بأنه الوصف بالجميل الاختياري على وجه التعظيم، الوصف بالجميل الاختياري على وجه التعظيم. فقولهم الوصف هذا جنس يدخل فيه سائر أنواع الوصف، وقولهم بالجميل هذا يحترز به عن الوصف بالقبيح أو الوصف بالذي ليس جميلا، فإن الشيء قد لا يكون جميلا ولا يكون قبيحا، فلا يسمى الوصف بالقبيح حمدا، وكذلك لا يسمى الوصف بالشيء الذي ليس جميلا وإن لم يكن قبيحا حمدا، فالحمد هو الوصف بالجميل الاختياري. الاختياري هذا صفة لقولهم الوصف أو لقولهم الاختياري، ها؟ صفة للوصف، يعني الوصف الاختياري. ويحترز بهذا عن الوصف بالجميل على وجه الإكراه أو على وجه الاستهزاء، فإنه لا يسمى حمدا. وكذلك يحترز به عن الوصف بالجميل الذي ليس اختياريا، كما لو وصفت إنسانا بصفة جميلة ليست لم يتصف بها باختياره، فإن هذا لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا، يسمى مدحا. فلو رأيت إنسانا وضيء الوجه فوصفته بالجمال فإن هذا لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا، لأن هذه الصفة وقعت باختياره أو لم تقع باختياره، لم تقع باختياره وإنما خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الصفة. وقولهم على وجه التعظيم هذا يحترز به عن الوصف بالجميل الاختياري على وجه التحقير والاستهزاء، فإن هذا لا يسمى حمدا وإنما هو ذم في صورة المدح، إنما هو ذم في صورة المدح. واللام في قوله الحمد هذه للاستغراق، فتشمل جميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى. واللام في لفظ الجلالة في قوله لله للاستحقاق، بمعنى أن الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى. فأل في قوله الحمد لله هذه للاستغراق، واللام التي اتصلت بلفظ الجلالة هذه للاستحقاق، بمعنى أن الحمد كله مستحق لله سبحانه وتعالى. الذي هو كما أثنى على نفسه، فهو مستحق للحمد لأنه أثنى على نفسه سبحانه وتعالى بالثناء العظيم والصفات الجليلة في كتابه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحانه وتعالى عما يشركون، ونحو ذلك من الثناء عليه سبحانه وتعالى. وهو أعلم بنفسه عز وجل وبصفاته، كما قال سبحانه وتعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. والعباد لا يحصون الثناء على الله عز وجل، وذلك لكثرة صفاته وعظمتها، فهم لا يحصون الثناء على الله عز وجل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالعبد لا يحصي ثناء على الله، وذلك لكثرة صفات الله سبحانه وتعالى الجليلة وعظمتها. وظاهر كلام المصنف أن الحمد معناه الثناء، لأنه قال: الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه. فظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الحمد معناه الثناء. وبعض أهل العلم يفرق بين الحمد والثناء، فيقولون: الحمد أوسع من الثناء، لأن الثناء معناه ثني الحمد وتكراره، فكل ثناء حمد وليس كل حمد ثناء. والصلاة والسلام على أفضل خلقه. الصلاة معناها الثناء عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، كما فسرها بذلك أبو العالية. والسلام يطلق على معنيين: المعنى الأول الأمان، والمعنى الثاني السلامة من العيوب، وكلاهما حاصلان للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مؤمن في الدنيا، كما قال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس، وهو في الآخرة أشد تأمينا وعصمة. وكذلك هو مسلم من العيوب، فقد خلقه الله سبحانه وتعالى على أكمل الأحوال وعلى أفضل الأوصاف صلى الله عليه وسلم. وهو أفضل خلقه، أفضل خلق الله عز وجل، فهو أفضلهم في قدره عند الله عز وجل عند ربه، وأفضلهم في سيرته صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم في صورته صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم في شمائله وأخلاقه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهذا يدل على أنه أفضل ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من الملائكة صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف على أفضل خلقه، وهذا يعم جميع الخلق، لأنه اسم جنس مضاف فيشمل جميع خلق الله سبحانه وتعالى. محمد، هذا عطف بيان على قوله أفضل، وآله وصحبه. الآل يطلق على معنيين، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام هم أتباعه صلى الله عليه وسلم على دينه، فكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه فهو من آله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني آل بيته صلى الله عليه وسلم، والصحب في قوله وصحبه جمع صاحب، والصاحب والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقد جمع المصنف رحمه الله بين ذكر الآل والصحب على طريقة أهل السنة والجماعة، خلافا لبعض المبتدعة الذين يوالون آله صلى الله عليه وسلم ويعادون بقية صحابته صلى الله عليه وسلم. قال أما بعد. أما حرف تفصيل يتضمن معنى الشرط، ولهذا جاء حرف الفاء في قوله فهذا، لأنه واقع موقع جواب الشرط. وأما بعد معناها مهما يكن من أمر، وقد فسرها سيبويه بهذا مهما يكن من أمر، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. وحكم الإتيان بها سنة، ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالإتيان بها سنة، وقد ألف فيها مؤلفات خاصة في أما بعد. من هذه المؤلفات رسالة اسمها إنجاز، اسمها إحراز السعد وإنجاز الوعد في مسائل أما بعد، للشيخ إسماعيل ابن غنيم الجوهري من المتأخرين، وهي رسالة لطيفة ذكر فيها عددا من المسائل اللغوية والشرعية التي تتعلق بأما بعد. وقوله فهذا، الفاء هنا رابطة لجواب الشرط، وهذا إشارة إلى ما يتضمنه هذا المختصر. وهذه الإشارة إن كانت بعد تأليف الكتاب فهي إشارة إلى شيء موجود في الخارج، يعني موجود في خارج الذهن. وإن كانت قبل تأليف الكتاب فهي إشارة إلى شيء موجود في الذهن. وقد يفهم من قوله ربي يسر وأعن أن الإشارة هنا إلى شيء موجود في الذهن أو موجود في الخارج، إلى شيء موجود في الذهن. نقول قد يفهم هذا ولا نجزم بذلك، لأن مواطن الاحتمال لا يصح فيها الجزم. وقوله مختصر، المختصر عند أهل العلم يطلق على معنيين. المعنى الأول الكتاب المؤلف على وجه الاختصار، وإن لم يكن مأخوذا من كتاب آخر. الكتاب المؤلف على وجه الاختصار وإن لم يكن مأخوذا من كتاب آخر. المعنى الثاني الكتاب الذي أخذ من كتاب آخر بتقليل ألفاظه والمحافظة على معانيه أو الزيادة عليها، لأن بعض المختصرين يزيدون أشياء في مختصراتهم. والمراد بقوله بقول المصنف هنا مختصر، هل هو المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ والجواب أن المراد به هو المعنى الثاني، لأن المصنف رحمه الله اختصر هذا المختصر من كتاب آخر سيأتي الكلام عليه بإذن الله. وقوله محتو يعني مشتمل على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه، جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي. وهذا الكتاب وهو تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول هو أصل هذا المختصر، وهو محقق في رسالة علمية في الجامعة الإسلامية، وأيضا هو مطبوع بتحقيق آخر لمحققه عبد الله هاشم مع زميل له. فأصل هذا الكتاب هو تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول لأبي الحسن المرداوي. والمرداوي رحمه الله ألف تحرير المنقول ثم شرحه في كتاب يعتبر من أوسع كتب الأصول، وهو التحبير في شرح التحرير، وقد طبع في 8 مجلدات، تاسعها مجلد الفهارس. وأكثر ما في التحبير مأخوذ من أصول الفقه لابن مفلح كما نص على ذلك في مقدمته. وصاحب التحبير رجع لمصادر كثيرة جدا من مؤلفات الحنابلة ومؤلفات غيرهم، سردها في مقدمة الكتاب، وذكر في المقدمة أن أكثر ما في التحرير مأخوذ من أصول الفقه لابن مفلح. قال جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي، والمرداوي من أجل علماء الحنابلة، وهو بداية الطبقة الثالثة من طبقات الحنابلة، وقد توفي في 85 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لإمام في الوصول وإمام في الفقه، ومن مؤلفاته الفقهية التنقيح المشبع، وأيضا الإنصاف الذي يعبر عنه لبعض الحنابلة بأنه مكنسة المذهب، تغمده الله تعالى برحمته أي أدخله فيها، وشبه إدخاله في رحمة الله عز وجل بإدخال السيف في غمده لتشمله رحمة الله سبحانه وتعالى من جميع الجهات، لأن الغمد يشمل السيف من جميع جهاته ما عدا محل القبضة. وهذا يؤخذ منه أدب من آداب العلماء مع بعض وآداب طلاب العلم مع بعض، وهو أن يدعو بعضهم لبعض. فإذا ذكرت عالما من العلماء فينبغي بل يتأكد الدعاء له، سواء أكان من الأموات أم كان من الأحياء. والله عز وجل إذا تغمد العبد برحمته وأدخله فيها فقد سعد في الدنيا والآخرة، ولهذا من دعاء الأنبياء وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، قال وأسكنه فسيح جنته. ونحن نقول كما قال المصنف نسأل الله عز وجل أن يتغمدهما برحمته وأن يسكنهما فسيح جنته، إنه سميع مجيب. ثم لما بين أصل هذا الكتاب بدأ يتكلم على أمر في غاية الأهمية، وهو منهجه فيه، بدأ يتكلم على منهجه في هذا الكتاب. ومعرفة مناهج المؤلفين مهمة جدا، لأنها تعين على فهم الكتاب وتميز بينه وبين غيره من الكتب الأخرى. ومنهج ابن النجار في هذا الكتاب يتضح فيما يلي: أولا أنه يذكر ما هو المعتمد عند الحنابلة أو ما كان عليه أكثرهم، يذكر المعتمد من مذهب الحنابلة أو ما عليه أكثرهم، وهذا ذكره في قوله مما قدمه، يعني مما اعتمده المرداوي في التحرير أو كان عليه الأكثر من أصحابنا. فإذن هذا هو الأمر الأول من المنهج، أنه يذكر المعتمد عند الحنابلة في مسائل أصول الفقه أو ما كان عليه أكثرهم. الأمر الثاني أنه يقتصر على قول واحد ولا يذكر قولا آخر إلا إذا كان في ذكره فائدة تزيد على معرفة الخلاف، ككون المسألة كمعرفة كون المسألة من مسائل الاجتهاد مثلا، وأنها ليست من مسائل القطع، فهو يقتصر على قول واحد ولا يذكر قولا آخر إلا لفائدة تزيد على معرفة أن المسألة فيها خلاف. ومن هذه الفوائد التي تزيد على معرفة كون المسألة فيها خلاف أن يعلم أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، وإنما هي من مسائل الاجتهاد. وقد ذكر ذلك في قوله دون الأقوال، يعني دون ذكر الأقوال، خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف. ثالثا من منهجه أنه لا ينسب الأقوال إلى أصحابها، وإنما يذكرها مرسلة، وقد ذكر هذا في قوله ومن عزو مقال إلى من إياه قال، يعني وخال من نسبة القول إلى قائله. وقد أوضح ذلك في شرحه لهذا الكتاب، ونسب الأقوال إلى المؤلف إلى قائليها. رابعا من منهجه أنه ذكر مصطلحات خاصة له في هذا الكتاب، وطالب العلم ينبغي له أن يكون له اهتمام بمعرفة المصطلحات، لأنها تعينه على فهم مراد المؤلف. ومن مصطلحاته أنه إذا قال في وجه فإن القول المعتمد غيره، فنفهم من قوله في وجه أن هذا القول ليس هو المعتمد في المذهب. ومن مصطلحاته أنه إذا قال في قول أو على قول فإنه يشير إلى قوة الخلاف في المسألة، أو أن الحنابلة مختلفون في الترجيح، فبعضهم يرجح قولا وبعضهم يرجح قولا آخر، فإذا قال في قول أو على قول فهذا يدل على أن الخلاف في المسألة خلاف ضعيف أو خلاف قوي، أن الخلاف قوي، أو أن الحنابلة مختلفون في الترجيح، فمنهم من يرجح هذا القول ومنهم من يرجح القول الآخر. والمصنف رحمه الله أحيانا يعبر بفي وأحيانا يعبر بعلى، لأنهما يأتيان بمعنى واحد، كما في قوله سبحانه وتعالى في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. ومن مصطلحاته أنه إذا أطلق القولين أو الأقوال فإن معنى ذلك أنه لم يجد من صرح بتصحيح أحد القولين أو الأقوال على الآخر. فإذا أطلق الخلاف يعني ذكر الخلاف يعني ذكر الخلاف وأطلقه، فإن معنى ذلك أنه لم يطلع أطلقه، يعني لم يقل في وجه أو لم يقل في قول أو على قول، فإن معنى ذلك عنده أنه لم يجد لمن صرح بتصحيح أحد القولين أو الأقوال على الآخر. فهذه مصطلحات مهمة لا بد أن نستصحبها أثناء قراءة الكتاب، لأنها ستمر بنا، فإذا قال في وجه نعلم ماذا يريد، وإذا قال في قول أو على قول أو أطلق القولين أو الأقوال نفهم مراده من ذلك. ثم ختم المقدمة بقوله وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه عن غيره على وجازة ألفاظه. هذا فيه حث على ضبط هذا الكتاب وحفظه من وجهين. الوجه الأول أن من حفظه فإنه يغنيه عن غيره من المتون الأخرى، وهذا ذكره في قوله أرجو أن يكون مغنيا لحفاظه عن غيره، يعني عن غير هذا المختصر من المتون والمختصرات الأخرى. الوجه الثاني أن هذا المختصر مختصر وجيز، وما دام أنه وجيز فإن ذلك يبعث على حفظه، ولهذا قال على وجازة ألفاظه. وقوله لحفاظه وقوله ألفاظه هذا فيه جناس، وهو من أنواع المحسنات البديعية التي يكثر منها المصنفون، ولا سيما في مقدمات الكتب رحمه مقدمات الكتب. ثم قال وأسأل الله تعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، يعني أسأل الله أن يمنعني ويمنع من قرأ هذا المختصر من الزلل، إما الزلل في قراءة الكتاب، وإما الزلل في فهمه. فنسأل الله أن يعصمنا من الزلل في قراءته، وأن يعصمنا من الزلل في فهمه، لأن الإنسان قد يقرأ قراءة صحيحة لكنه يضل في الفهم، وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل، إنه سميع مجيب. وهذا فيه إشارة إلى أن الاشتغال بهذا الكتاب يرجى أن يكون من الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب وهو المختصر اشتغل به العلماء اشتغالا كثيرا وحفظوه ودرسوه ودرسوه، حتى إن الشيخ عبد القادر ابن بدران رحمه الله ذكر في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن الناس عكفوا على هذا المختصر واشتغلوا به عن الأصل، عكفوا على المختصر واشتغلوا به عن الأصل الذي هو التحرير للمرداوي رحمه الله، وألفوا على هذا الكتاب عددا من الشروح، وهذه الشروح هي أولا المختبر المبتكر شرح المختصر، وهو لابن النجار رحمه الله كما تقدم معنا، وقد طبع في 4 مجلدات بتحقيق الدكتور نزيه حماد والدكتور محمد الزحيلي، وقد بذل في إخراجه جهدا كبيرا، ويعتبر من أجل التحقيقات على كتب علم أصول الفقه، وكان هذا التحقيق قبل أن تطبع كثير من الكتب، وقبل أن تطبع كثير من الفهارس، وقبل أن توجد وسائل الوصول إلى المعلومة بسرعة. فالجهد الذي بذلاه في تحقيق هذا الكتاب جهد عظيم جدا، وقد طبع باسم شرح الكوكب المنير. والمصنف رحمه الله لم يذكر في المقدمة أنه سمى هذا الكتاب بهذا الاسم، وكذلك لم يذكر هذا في الخاتمة، لأن بعض العلماء يذكر اسم الكتاب في بداية الكتاب، وبعضهم يذكر اسمه في خاتمة الكتاب. فلعل المحققين وجد هذا الاسم على بعض النسخ المخطوطة للكتاب، وابن بدران رحمه الله في المدخل سماه بهذا الاسم، وهو شرح الكوكب المنير. وثانيا من شروحه الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير لأحمد ابن عبد الله البعلي، الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير لأحمد ابن عبد الله البعلي المتوفى في سنة 89 و100 وألف، وهو صاحب كتاب الروض الندي. وهذا الكتاب وهو الذخر الحرير حقق في رسائل علمية في جامعة أم القرى، ولكنه لم يطبع إلى الآن. أيضا من الشروح على هذا الكتاب كتاب آخر اسمه الذخر الحرير في شرح مختصر التحرير لابن عفالق الأحسائي، وقد توفي في سنة 63 و100 وألف. ومن شروحه شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولم يتمه. وأيضا من الأعمال عليه لصفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير، صفوة أصول الفقه المنتخبة من أصول التحرير للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو موجود ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه، وقد انتخب فيه مسائل معدودة في ورقات يسيرة. وهذا يدلك على اهتمام الشيخ ابن سعدي رحمه الله بهذا الكتاب وعنايته له. وشرح الكوكب المنير ذكر أن عليه حاشية للشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله المتوفى في سنة 99 و300 وألف، اسمها مشكات التنوير، مشكات التنوير حاشية على شرح الكوكب المنير، ولا أعلم شيئا عن هذه الحاشية. وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من مقدمة الكتاب بدأ يتكلم على مقدمة العلم، وسنبدأ فيها بإذن الله تعالى في درسنا القادم. وقد يقول القائل ما الفرق بين هذا المختصر وبعض متون الحنابلة الشهيرة كالبلبل لنجم الدين الطوفي، أو غاية السول لابن عبد الهادي ليوسف ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد؟ والجواب على هذا أن هذه المتون كلها فيها علم وفيها خير كثير. ويتميز البلبل عن مختصر التحرير بالاستدلال ونسبة الأقوال وسهولة العبارة. ويتميز مختصر التحرير عن البلبل بكثرة المسائل، فإن هناك مسائل كثيرة موجودة في مختصر التحرير ليست موجودة في البلبل. ويتميز غاية السول عن مختصر التحرير بنسبة الأقوال إلى قائليها، ويتميز مختصر التحرير بأنه أوسع من كتاب غاية السول، وفي كل الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي العلماء هذه الأمة على ما قدموا لنا من خير، إنه سميع مجيب. ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنا لا أحب أن يتبعني أحد بعد الدرس، وفقنا الله وإياكم.